يفعلونه، وهو يجوز في الأعراس للنساء، يعني ينشدنا ويضربنا بالدف في العرس. قالت لا ما كان. قال إن الأنصار يعجبهم اللهو، هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ونحو ذلك. فهو يدله على أن يوجد شيء من زيادة الانبساط والأنس إذا كانوا في مثل هذا العرس.